بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون جميعا، أولا حياكم الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حياكم الله إن شرفتمونا فحياكم الله في بيتي الذي هو بيتكم. الله عافيكم. الله، أنتم تحملون شعار رفيق الرسول، وهذا وحده لا يكفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، فأنتم تشبهونه في صباه، وإن شاء الله تكونون معه في الجنة. من الإنصاف أن نقول قطعا هذا ليس أول عمل خيري تتولاه وتتبناه شركة الاتصالات السعودية، هي لها قدم سبق في كثير من المجالات الخيرة في هذا الوطن المبارك، وهذا واحد منها، وأظن أن هذا من أعظمها توفيقا، لأن هذه الفئة لها حق كبير شرعي ووطني.